ولا عندك؟ طيب. أي على عمد وخاف أن يلحق ابنه إثم بتضييع حق الزوجة. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم القنى بكسر القاف وكسرها به أيدي ابنك عبد الله. قال عبد الله فلقيته بكسر القاف عليه الصلاة والسلام لعدوا بالبناء على الضمع بعد ذلك. فقال ولأبي الوقت قال كيف تصوم؟ قال يا عبد الله ولأبي الوقت قلت أصوم كل يوم. قال عليه الصلاة والسلام وكيف تختم القرآن؟ قال وهي بذر قلت أختم كل ليلة. قال عليه الصلاة والسلام في كل شهر ثلاثة من الأيام وقرأ القرآن في كل شهر ختمة. قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. استشكله الداودي بأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم، وهو إنما يريد تدريجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير. وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير. قال الصوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله. صحيح هذا؟ نعم. ها؟ تقديم وتأخير. لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع، أي أكثر من يصوم يوم ويفطر يومين؟ أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نصف الشيء. استمعوا كلام العلماء الآن، عندهم أخذ ورد فيه. خلونا نشوف الآن وش قال الرسول بالأول. من ذلك قال عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصوم يوما. قال قلت أطيق أكثر. طيب أين صوم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع، أي أكثر من أفطر يومين وصوم يوم؟ طيب خلنا نشوف الآن. السبت ولا أحد مفطر، ولا اثنين صائم، هذا واحد. والثلاثة والأربعة مفطر، والخميس صائم. الجمعة مفطر، صام يومين. أي صار فيها انقلاب أو تقديم وتأخير مع الراوي. حسبة بسيطة، الجمعة ثلاث أيام الشهر 12 يوم صيام، لكن لو أفطر يوم يوم الكان في الأسبوع. أيوة يفطر 20 يوم ويصوم 10 أيام احتاج منه يوم. أي إذا صار فيه انقلاب، يعني فيه تقديم وتأخير من الراوي قطع، لأن الظاهر أن الرسول ينقله من الأقل إلى أكثر. نعم. قال الصوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام صيام يوم رفي بتقدير كان أو رفي على التقدير هو، وإفطار يوم عطف عليه على الوجهين. وقرأ كل القرآن في كل سبعة ليال مضت. قال عبد الله يعني حين هذا يعني يبين لنا أن الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث، أنه لا يعتمد على صحة السند أو على ثقة الرجل، لأن الإنسان قد يهم، إنسان بشر، لكن ينظر إلى القواعد العامة في الشريعة وإلى الأحاديث التي تعتبر أصول فيرجع إليها.